إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول ميم ميم علي من منطقة جيزان. أختنا تقول: يا شيخنا العزيز، لدي مشكلة، وهي أنني كنت في يوم من الأيام جالسة أعمل طحين ذرة، وكانت بجانبي بعض الماعز، وكانت هناك واحدة منها، أقصد من الماعز، قد آذتني على الطحين، فأخذت عصا النجر وضربتها به على رأسها دون قصد، وبعد يومين ماتت هذه الماعز. وسؤالي: ما حكم عملي هذا؟ وما هو الواجب علي أن أعمله؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله، وعلى صحابته ومن اهتدى، وآله ومن اهتدى بهدى، وبعض. لا شك أن الرفق بالحيوان أمر مطلوب شرعا، ولا شك أن الشريعة الإسلامية جاءت بكل خير، ومما جاءت به الرفق بالحيوان والصف عن العدوان عليه، وأن لا يقتل إلا للحاجة، وما دام الأمر حصل وماتت هذه الماعز، ويبدو أنه من جراء هذه الضربة، فإن كانت الماعز لكم فلا تبعة، وإن كانت لآخرين فعليك ثمنها، سلي عنهم أو سليهم وأخبريهم بما حصل، ونسأل الله أن يقضي عن كل مسلم دين الدنيا والآخرة. اللهم استعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع خالد الحسين إبراهيم الأسود من غسان، أخونا يسأل ويقول: هل وضع ما يسمونه الجبة على الرأس هل هي من السنة النبوية، أو أن أحدا من الصحابة قد فعلها؟ جزاكم الله خيرا. الأشياء المشروعة في اللباس أو المطلوبة المأمور بها إنما هو ستر العورة في الستر الصحيح، وأخذ الزينة عند الصلاة، ثم كلما كان الإنسان على حالة أكمل حسب عرف بلاده وما يعيش عليه فهو من محاسن الأمور. فالألبسة ليست من الأمور العبادية، إنما هي من الأمور الاعتيادية. العبادية فيها ستر العورة، وإذا كان على المرء ثوب واحد لا يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، للحديث الصحيح. الرجل له لباسه التام، والمرأة لها لباسها كذلك، ولكل من الجنسين لباسه اللائق به. وما زاد عن ما شرعه الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الستر في الصلاة والستر المطلوب فهو من العادات وليس العبادات. ولا أعرف الجبة أن موضعها الرأس، أما جبة النبي صلى الله عليه وسلم فهي على جسد على بدن. جاء في الحديث أن أراد أن يخرج يده من كم الجبة فلم تخرج ريقها، فأخرجها وغسلها من أسفل جبة، ورفع حاجة الجبة فغسل ذراعه صلوات الله وسلامه عليه. فالجبة هي المعروفة عند العرب بسبب الإسلام، هي ما يلبس في الجسد، ولا مشاحة في الاصطلاح. فلو سمى الناس السراويل جبة مثلا يقال محرورة ولا حرج. واللباس الذي يلبسه هو بعض الناس العمائم يعتقدون أن هذا السنة، السنة إنما هي في الأعمال، والممنوع أن يتقصد المسلم التشبه بغير المسلمين إعجابا بألبستهم واغترارا بمظهرهم وحبا لمشاكلتهم، فهذا هو الممنوع. ونسأل الله أن يعز المسلمين بدينهم ويرفع شأنهم بعقيدتهم ويصلح لهم أمرهم، فإنهم إذا عز دينهم صاروا قدوة اقتدى بهم وصاروا أهل منزلة يتأسى بهم الآخرون. وقد مرت أيام وأيام يحرص أهل الذمة أن يشابهوا أهل الملة الإسلامية، ولكنها الدنيا دول. نسأل الله أن يعيد الأمة نجدها، إنه جواب كريم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أفهم مما تفضلتم به شيخ صالح أن الإسلام ليس بالمظاهر؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم وألسانكم إنما ينظر إلى قلوبكم، كما جاء في الحديث. لكن مع ذلك إن الله جميل يحب الجمال، ومع ذلك إن الله يحب أن يرى آثار نعمته على عبده. ومع ذلك يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة، لكن لا يحرص أو يسأل هل لبس الصحابة جبة. كان الصحابة يكثر من في ألبسة العرب الإزار والرداء، وإن كانت لهم القمص والثياب والسراويل، كانت السراويل معروفة في الجاهلية والإسلام. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لباس الإحرام قال من لم يجد إزارا ورداء فليحرم بالسراويل. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الذي يتكرر في كثير من المرات شيخ صالح، هل يجوز تلاوة القرآن في المقابر وتلاوة الفاتحة على أرواح الأموات؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا. نحن مأمورون بالاتباع، فلا نحتاج إلى أن نشرع أمورا أو نستحسن ما لم يستحسنه الرسول وأصحابه رضي الله عنهم، وإنما مهمتنا أن نتبع. وقد كمل الدين قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا ومولانا في محكم الكتاب: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشيء كمل لا يحتاج إلى زيادات. ولا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على المقابر، ولا أنه أوصى بذلك، ولا أن أصحابه فعلوه، وشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله صحابته، ولا خيار هذه الأمة. حري بكل مسلم أن يجتهد في تجنبه، لأن الخير كل الخير بما كان عليه ذلك الصدر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم ومن اتبعهم بإحسان. وما يسلكه كثير من الناس من قراءة الفاتحة بروح فلان بروح فلان، بل ربما قال بعضهم الفاتحة على النبي، كل ذلك ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث الصحيح ينهى عن الابتداع، سواء كان الابتداع من جنس من الأعمال التي هي مباحة في موضع ووقت ولم يشرعها النبي في وقت ولا في موضع فنقول نريد أن نجعلها في كذا، لا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: مصري مقيم في المدينة المنورة، أنا ارتكبت معصية وندمت على هذه المعصية، ولكني رجعت لها مرة ثانية وحلفت على المصحف ألا أعود مرة ثانية، ما حكم الحلف على المصحف وما هي الكفارة؟ جزاكم الله خيرا. المعصية محرمة والعود إليها أشد تحريما، ولو لم يحلف المرء ألا يعود، ثم إذا عاد اجتمع عليه نقص الحلف وارتكاب المعصية، وكل ذلك ذنب خطير. ومن رحمة الله بالعباد ومن فضله وإحسانه على هذه الأمة أن سهل لها طريق الخروج من المآلق والسلامة من الوقوع في طائرة الذنب، وذلك بما هيأه من التوبة والاستغفار ومن الأعمال الصالحة التي تذهب السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فنصيحتي لك أيها السائل ولمن كان مثلك أن يكون ذا عزيمة صادقة وقدرة على تنفيذ ما يعزم عليه من ترك المنكر والحرص على الطاعة. وإذا كنت صادقا في توبتك فإن الله يمحو الذنب الأول والثاني، إذ الله جل وعلا لا يتعاظمه ذنب يغفره إذا تاب عبده إليه صادقا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أمامي رسالة مطولة في صفحة من القطع الكبير، باعثها مستمع يقول سين صاد من سوريا، هل أقرأ الرسالة كاملة أو أقرأ ملخصها شيخ صالح؟ يقول الرحبية وصلت طريق الاختصار في العمل. جزاكم الله خيرا. اختصار هذه الرسالة أن صاحبها كان له متجر، وكان هذا المتجر ملافقا لبيت من بيوت جيرانه، وكانوا يتعدون عليه إذ كان هناك باب بين المتجر والبيت. أحد الصبية من أبناء الجيران كان يسترق من غلته، وحينئذ بدأ يسلك مسلكا آخر لاسترداد ذلك المبلغ، لكن المسلك لم يكن واضحا ولم يكن مشروعا، وحينئذ يقول أريد أن أبرئ ذمتي، كيف هو التصرف؟ جزاكم الله خيرا. الخيانة ممنوعة، والمرء المسلم منهي أن يخون من خانه أو أن يظلم من ظلمه. لا شك من اعتدى عليك إذا لم تجد من الانتصاف إلا أن تعامله بمثل ما عاملك به إذا كان معتديا جاز ذلك. لكن إذا اعتدى طفل ما لم رب المنزل، إلا إذا علمت أن رب المنزل يغري ذلك الطفل ويغريه ويغريه بانتهاك حرمة مسجدك وعدوان عليه. وعلى كل حال لا يجوز الأخذ بطريق محرمة أيضا، إذا كان هذا التقاضي أو هذا الاقتضاء بعمل شيء محرم فالتوبة لازمة أيضا. وإن كان أخذ مالا بطرق احتيال وقصده بذلك أن يسترد ما أخذه ذلك الطفل، فعليه أن يستغفر الله ويخبر رب المنزل بما حصل ليحصل بينهما إما التسامح وإما التقاضي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا رسالة من سوريا باعثها مستمع يقول أبو سلطان حميد، يقول في نهار رمضان شعرت بألم حاد في الأسنان فوضعت مسكن على موضع الألم، قال لي بعض الإخوة إن عملك غير صحيح ويلزمك القضاء فأفيدوني جزاكم الله خيرا. إن كان هذا المسكن تسرب منه شيء إلى جوفك ونزل فلا شك أنه مفطر، وإن كان هذا المسكن أطفأ حرارة الألم ولم ينزل مع الريق إلى الجوف فلا قضاء عليك، ولعلك تعلم إن كان نزل شيء أو لم ينزل. والأصل صحة الصوم وسلامته إلا إذا قام عندك دليل على فساد الصوم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أسألكم يحفظكم الله عن الكلب أجلكم الله، هل يجوز وجوده في المنزل أو لا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من أجله في كل يوم قيراط. وليس القيراط هو ذلك الجزء الطفيف في حساب القراريط والتركات، إنما ذلك أمر عظيم، كما جاء في الحديث الآخر: من صلى على جنازة وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن فله من أجل قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم. فاقتناء الكلاب بغير صيد أو حراسة ماشية أو حراسة حراسة مزارع السفين يخشى عليها من الوقوف لا يحل. يلحق بالماشية إن كان عنده نساء بنات يخشى عليهن من أهل العدوان والفساد، فاتخذ كلبا يذود عنهن فلا حرج. أما ما يفعله بعض الناس من اصطحاب كلب معه إنسار في سيارة ومعه في البيت إن نزل يتجمل به ويتخلى، فبئس الحلية تلك. يقول جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم وقد واعد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت فلم يحضر إليه حتى استبطأه النبي وخرج من المنزل فعارضه في الطريق وقال: أما علمت أن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صغرة؟ فالكلب يمنع وجوده في المنزل من دخول الملائكة في المنزل، ثم ما الظن ببيت نفرت الملائكة عنه؟ ألا يكون مأوى للشياطين؟ إنها المصيبة التي ابتلي المسلمون بها بالتقليد في تفاسف الأمور ورداء الأعمال وخسيس المقتنع. فتجد الرجل المثقف المتعلم ما تشعر إلا بكلب ينبح في البيت، والبيت حصير لا يخشع من النصوص فيه، وليس محل حراسة ولا ماشية ولا شيء إلا أنه يقلد، وربما اشتراه بغالي الثمن، وربما كان كلبا من الفصيلة النوعية الأخرى من البلاد الفلانية جاء به محمولا في الطائرة أو غير ذلك. نسأل الله الهداية والسلامة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات بعثت تقول طالبة جامعية، تقول: إني طالبة في الجامعة والحمد لله متدينة ومتحجبة وأقرأ القرآن، لكن قراءة عادية، هل علي من إثم؟ قراءة عادية؟ نعم، كل الناس إلا ما شاء الله يقرأ قراءة عادية. لو قرأ الناس هذا القرآن متدبرين له، متأملين بأوامره ونواهيه، معتبرين بعبرة، منتفعين بأمثاله التي يغربها، لأن الله يغرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، لا ما حصل على الناس من أنواع الوحن ما حصل. ولكن لا نزال بخير ما دمنا نقرأ القرآن وتقرأه بناتنا وأبناؤنا. وينبغي لمن يقرأ القرآن أن يتدبر في بعض الأحوال، إذا لم يتدبر دائما كيف خلق الله السماوات والأرض وكيف أنشأ هذا الكون لا عمد ترفع السماء ولا حبال تمسك بالأرض، وإنما يمسك بها الله جل وعلا. يتدبر المرء أوامر الله وما أعده من نعيم لأهل الطاعة ومن عذاب لأهل المعصية، ثم يختار لنفسه إحدى المنزلتين فلا منزلة ثالثة، إما إلى جنة وإما إلى نار، أهل التقوى للجنة وأهل الشقاء للسعير، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: قبل 4 سنوات كنت مريضة بمرض الكلى، والطبيب منعني من الصيام وأنا لم أكن خلال تلك الفترة ولم أصم ولم أكن أيضا بصحة جيدة. الآن الحمد لله صحتي جيدة، وسؤالي هل يجب علي أن أعوض الصيام عن تلكم الفترة التي كنت فيها مريضا؟ يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كل مريض إذا أفطر لمرضه وكل مسافر يفطر لسفره عليه القضاء إذا قدر. فما دمت في صحة جيدة والحمد لله، فمن شكر هذه النعمة التي من الله بها عليك أن تقضي ما وجب عليك، فهو دين في ذمتك والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول: إنني إنسان دائما أعيش في الخوف وقلقة دائما، ومترددة في قراراتي ومتسرعة جدا، ولا أعرف ماذا أفعل. أسأل فضيلتكم أن تزودوني بنصائحكم جزاكم الله خيرا. توكلي على الله واعتصمي به، واعلمي أنه لا يكون شيء إلا وقد قضاه، وأنه لا يحدث أمر لم يجر من الله فيه قضاء. ثم اتخذي المواقف الصارمة عندما تقتنعين، وأكثر من الاستعاذة بالله واللجوء إليه وكثرة الذكر، فإن ذكر الله جل وعلا شفاء للقلوب وسبب للطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأكثر من الدعاء، ولا سيما حال السجود، ولا سيما إذا نام كل إنسان وأخلد إلى لذة الراحة والنوم، توجه إلى مجيب الدعاء وسليه، فإنه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاء، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله أن يشفيكي ويشفي كل مريض من مرضى المسلمين، إنه جواد كريم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: ميم عين أختكم في الله تسأل وتقول: نذرت نذرا على طفل فخرج الطفل معوقا ثم توفي، هل علي الوفاء بالنذر جزاكم الله خيرا؟ إن كان النذر على ولادة طفل دون شروط فعليك الوفاء بالنذر، وإن كان النذر على طفل سليم من كل عائق وأن يسلم فلا شيء عليك في النذر، وأنت أعلم بما قصدت وما أبرمت من عقد النذر والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول: مرت 5 سنوات وأنا لا أصلي ولا أصوم لأنني كنت أجهل هذا، هل علي قضاء ما فاتني من صوم وصلاة؟ العلماء اختلفوا في من ترك الصلاة فلم يصلي متعمدا، أو من لم يصم متعمدا هل عليه قضاء، أو من لم يحسن الصلاة ولم يصلي صلاة تقبل. أرجو أنه لا شيء عليك في القضاء خاصة بالصلاة، وإن احتفظت الصوم فهو أولى، وإن لم تفعلي فأرجو أنه لا حرج، لأن الإنسان لو مات وهو لا يصلي مات على غير الملة، ومن كان في وقت من الأوقات على غير الملة لا يؤمر بقضاء ما لم يفعله في ذلك الوقت. وأكثر من الأعمال الصالحة يمحو الله بها ما سبق من التفريط والإخلال والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: هل البيع في المنزل حلال أم حرام، وهل عليه زكاة، مع العلم أنني لا أؤجر شيئا من أموال البيع بل أصرفه على نفسي وعلى أولادي؟ البيع والشراء في المنزل جائز، الممنوع البيع والشراء في المساجد. ثم المال الذي يستقر في يد المسلم حتى يحول عليه الحول، وكان من حين استقر نصابا، والنصاب هو ما يساوي 20 مثقال من الذهب أو 200 درهم من الفضة، هذا هو الذي هي الزكاة. وأما ما كان يشترى تصنعه ربة المنزل من نسيج أو غيره أو خياطة ونحو ذلك ثم تبيعه وتأكل منه وتشتغل، فهذه مكاسب عمل إنتاج لا يجب فيها الزكاة إلا إذا استقر المال حولا كاملا بيده. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.